خطاب تقولوا كل ما سوال لا تخف عليا خايف من العذاب مش فقط من الحساب بلا والفساد حج راس امي دايم علي يا اصحاب كوني عزيز اقرب ثاني ما بدا جواب غمضوا عيني حطوني على اللوح همت عاري مطروح غسالي ما تبوح عيبي وسرية بس ما لا وفتوح والما معطر يفوح صبه كله كفوع غسلة شرعية لا سمعي لا بصر لا بسمع حيا حطوني في القبر كفور وعنبر كفني غطي عبر راسي وكرعيا لا حطولي مال لا جاه ولا دال لا ودي الموحال ولا ذريا ما نفعوني بطال نسوان ولا رجال رفقت وفي عمال تشهد عليا من يلقي سلام لا شي من الدنيا ما تسمع من كلام لا فوحش لا خصام لا رنا لا نغام سكتة كليا يا ويحلينا فرط في القيام ما صلى ما صام ما صدق في النية لا سكة بتمام ما تصدق بطعام ولا فرح يتام قطعة نقية ولا حرم كاس لا اجمع لقيا شرعة وضعية مهدى البنت وحجاب قسطرها بجلباب لحيا ولا انساب خرجت عارية رفعوا عنها نقاب ضع الشرف وغاب ما دار لها حساب لا مسؤولية بشار في العرض يهدر دعوة جهرية في لمحة من البصر يمشي ويجيب أخبار ما خبى ما استر ما انقص أو غيا اسأل الله يا ربي يغفر لي ذنبي معلش لك دربي واللي جالية أحبابي وصاحبي أمي مع أبي كل أحباب قلبي اللي حاضروا معايا يوم يقوم فراق لرب البريه.